فعلك حبك الغضبان تعمل له ايه؟ قالوا لي لو يوم رجعلك حبك الغضبان تعمل له ايه؟ بفرحة الحرمان يا واجيب له من الشمس طرحة ومن القمر ومن القمر فستان واقول يا عين يا عين دوبي روحي امل وحنان وحنان خليه يجرب خليه يجرب حلاوة مية العطشان يا ليل يا ليل يا حبيبي الصبر ده له آخر والشكوى تعبت مش قادر يا حبيبي الصبر ده له آخر والشكوى تعبت مش قادر بدموعي جبت الهدف هادف ودموعي جبت الهدف هادف دموعي جبت الهدف هادف من بعد ما خلصت مناديلي يا ويلي من حب ويا ويلي يا